أهل الضلال في هذا الباب وهي طريقة المتكلمين، هذا القول يرجع أصالة عن تلاميذ اليهود والمشركين وضلال الصابئين. إذن السلف أخذوا من الكتاب والسنة، والمتأخرون أخذوا من اليهود والمشركين وضلال الصابئين. هؤلاء سندهم الكتاب والسنة من الله عز وجل الوحيين، وهؤلاء سندهم من أهل الكفر، كلام أهل الكفر. ثم نسب شيخ الإسلام بعد ذلك أو هذا الكلام أول من قيل عنه أو حفظ عنه جعد بن درهم، والجعد بن درهم كان في آخر الدولة الأموية، وجعد بن درهم هذا أول من تكلم بهذا الكلام كما بين، أخذه عن لبيد بن الأعصم، أخذه أولا عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن أبان أخذها عن طالوت، وطالوت هذا كان ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى وصلوا إلى من؟ إلى الساحر اليهودي لبيد بن الأعصم لسحر النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الكلام وأصله من تلاميذ اليهود كما قال الشيخ. فسند هذا الكلام سنده عند الجهمية إمامهم الجهم بن صفوان، أخذوا عن الجعد بن درهم، والجعد أخذوا عن أمان بن سمعان، وأبان عن طالوت، ثم وصل إلى لبيد بن الأعصم وهو اليهودي الذي سحر. ما أبطله من سند، ما أقبحه من سند يعني لهم في كلامهم، وما أعظم سند أهل السنة والجماعة والكتاب والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. والجعد بن درهم كان له قصة، يعني لأنه كان أول من أو من قتله كان خالد الأمير خالد بن عبد الله القصري، ضحى به في يوم الأضحى لما خطب خطبة العيد. الأمير خالد كان القصري قال قام فخطب في الناس، فقال يا الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل عن المنبر وذبحه. الصوت غير واضح، الله المستعان. فكان نعمة أضحية في هذا اليوم أن ضحى هذا الأمير بقطع هذا الزنديق الملحد، وهذا كان دأب أهل السنة وأولياء الأمور، كانوا يدافعون عن التوحيد ويقتلون الذين يدعون الناس إلى الشرك. لذلك ابن القيم رحمه الله تعالى نظم في النونية أبيات في هذه المسألة، قال من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لك درك من أخي قربان. فيعني مدح ابن القيم ما فعله خالد القصري في قتله أو في ذبحه لهذا المبتدع الضال. ثم أخذ الجهم بن صفوان عن الجعد هذا ونسبت الجهمية إليه، فكان الجعد أصل المذهب، لكن النسبة إلى الجهم لأنه هو الذي أخذ هذه المقالة الخبيثة ونشرها بعد ذلك، فكان سببا في نشرها. ثم نسب ذلك إلى أن الجعد هذا كان من أهل حران، وأهل حران هذه اختلط فيها كثير من أنواع من الملل الكفرية. الصوت الآن جيد لو سمحتم، ما في إشكال، ما زال فكانت أهل حران هذه فيها خلط كثير كما قال شيخ الإسلام. طيب الحمد لله. من كثير من الملل أو النحل الكافرة من الصابئة والصابئة نوعين، منهم كانوا على الإسلام ومنهم كانوا على الكفر، وبقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعد متأخرين في سحرهم. ويقصدون الشيخ يبيع يتكلم عن الرازي. الرازي صنف كتابا من أسوأ ما يكون، قال السر المكتوم في مخاطبة النجوم. والنمرود هو كما بين النمرود بن كنعان كان أحد ملوك الدنيا، استمر 400 سنة في ملكه، ثم دعا إبراهيم الخليل إلى عبادة الله عز وجل، فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى نفسه الربوبية، إلى آخر ما جاءت الآيات تبين ذلك. والنمرود كما قال الشيخ هو اسم، الحمد لله، اسم الملك الصابئة الكنعانيين، كما أن كسرى لقب، وكل هذا اسم جنس، يعني كل ما يعني يكون ملكا على الصابئة يكون نمرودا، كما أن كل من يكون على الفرس يسمى كسرى، ومن يتملك أو يكون ملكا على القبط الكفار يسمى فرعون، والنجاشي ملك للحبشة النصارى، كل هذا اسم جنس لا علم، يعني لقب. ثم بين أن الصابئة كان منهم من كان على الشرك، فالصابئة على قسمين، قسم موحدون والذي ذكر في الآيات التي ذكرها المؤلف وجاءت في القرآن، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآيات، من آمن بالله واليوم الآخر، وقسم مشركون وهم جماعة النمرود الذين كانوا يعبدون الكواكب، لأن القرآن جاء بأن البعض منهم مسلم والبعض منهم كافر. قال وعلماءهم الفلاسفة، يبقى الصابئة كانوا قليلا منهم الذاكرة على الشرك، إلا قليلا منهم، كان الغالب كانوا على التوحيد، والقليل والكثير كانوا على الشرك. ثم قال والفلاسفة، والفلاسفة هؤلاء مذهبهم أصلا التخيل ساتي، وليسوا عندهم شيء من الوحي، لا يؤمنون بالوحي، لكن يقولون يسمون الإله العقل الفعال، ويسمون النبوة أو الكلام الوحي، ويفيض على هذا العقل الفعال فيخرج منه، ما في عندهم وحي ولا عندهم يعترفون بذلك، ليس عندهم كتاب ولا رسل، يعني المسألة كلها عندهم على العقل الحكمة، ويقولون مذهب التخيل، لذلك يقولون النبوة مكتسبة، المرء إذا جلس كده وتخيل وتزهد وقعد يفكر يأتيه يفيض على نفسه أو يفيض عليه الوحي هذا ويتكلم، يعني بهذا الكلام، هذا الكلام طبعا باطل كله. فيريد أن يقول إن هذا أصل ما أصل هذه المقولة من هؤلاء، وبين أن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين من الصابئة، كما أن اليهود والنصارى غالبهم بدلوا وحرفوا سواء دين أتباع موسى عليه السلام أو أتباع النصارى أتباع عيسى، حرفوا وبدلوا وغيروا وكفروا، إما كفروا كفرا أو أيضا جمعوا مع الكفر الشرك لمن قال بالتسليس وغير ذلك وتأليه عيسى عليه السلام تعالى الله عما يقولون. ومنهم من بقى على هذا الدين الصحيح إلى إلى إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من بقى ومنهم من بات على هذا الدين الصحيح قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، على مثلا قول أن ورقة بن نوفل كان من الذين تنصروا وغير ذلك. ومنهم من بقى حتى ماتوا على هذا التحريف والتبديل، كما قال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن إله إلا إله واحد ولم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وأما اليهود في كفرهم فأيضا وشركهم أنهم جعلوا عزير تعالى الله ما يقولون قالت اليهود عزير ابن الله، فوقع في الشرك في ذلك أيضا. ثم بين بأن هؤلاء الصابئة كانوا على في وقت إبراهيم عليه السلام كانوا على الكفر، وكانوا في أرض بابل من أرض العراق، فلما حدثت المناظرة ثم بعد كده ترك إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين أو يهدين فتركهم وانتقل بعد ذلك من هناك. المهم هذا كله تأصيل للشيخ على يبين للناس أن هذا الكلام الباطل من المتكلمة أصله هؤلاء الكفار إلى أن وصل إلى اليهود والسحر اليهودي، وحتى وصل فهذا السند الذي هو يعني يركنون إليه ويقولون فيه كلامه المبتدع. ثم قال: ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، فكأنه يقول لماذا بالنفاة من هؤلاء في الرب، وهذا تأريخ يعني تجد من أصول المبتدعة في كتبهم الذين رجعوا إلى هؤلاء النفاة، عندما يصفون الله عز وجل يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات، تجد يقول ليس بجسم، ليس بعارض، ليس مش عارف ليس بكذا، ليس بكذا، يكثرون من النفي ظنا منهم بأن أنهم ما ينفون عن الله الصفات أو ينفون عن الله السلب، فإن هذا تعظيم وتوقير وتكميل لله عز وجل، فأرادوا أن يصفوا الله لا يصفوه إلا بالنفي، وإن أثبتوا مضطرين كالوجود مثلا فينفون إجمالا، وهذا عكس عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي. أهل السنة والجماعة يتبعون قول القرآن في ذلك، قول الله عز وجل، إنهم يفصلون في الإثبات كما فصل الله عز وجل، هو قال عن نفسه والسميع والبصير والكريم والعليم والحي والقادر وغير ذلك من الأسماء ومن الصفات، فصل لأن تعدد أسماء الله عز وجل حسن على حسن وتعدد صفات الله عز وجل كمال على كمال، فلما يفصلون يزيدون في في في في الحمد والثناء وذكر أوصاف الله عز وجل بما تليق به، وفي النفي يجملون، في النفي يجملون، وهؤلاء على النقيض تجد عندهم صفات سلبية فلا يصفون الله إلا بالنفي، يقولون الله ليس له وجه، ليس له يد، ليس له عين، ليس في جهة، لا فوق لا تحت، ليس بمتحيز، لا يحد، ليس بعارض، ليس له يمنى ولا يسرى، ما يتكلمون إلا تجد ينفون عن الله عز وجل الصفات، إما عندهم الصفات تكون هكذا سلبية أو إما عندهم إضافية، يعني إذا اضطر أن يضيف الصفة إلى الله عز وجل أيضا ليست بالمعنى، لما يقولون الخالق الخالق هم لا يثبتون صفة الخالق، يقولون الخالق يضاف أن له مخلوق، أن له مخلوقات، فيضيفون إليه أن له مخلوق مفعول، لكن لا يثبتون الخلق كصفة، ولا يثبتون، يعني يقولون الخلق يبقى لابد أن الخالق له مخلوق، كما يقول مثلا الوالد لا يتصور لما يكون معه ولد، الوالد لابد له ولد، فيقولون أيضا فوق لا يتصور إلا إذا كان تحته شيء، فهذه الصفات الإضافية عندهم، الصفة التي لا تتصور إلا بإضافة إلى غيرها، ذلك لما يقولون الخلق ما يقولون صفة الخلق له أو الخالق، يقول له مخلوق، الخالق له مخلوق وهكذا، فهذا نوع عندهم الصفات الإضافية أو مركبة من الاثنين، فيقولون ليس الخالق لا ينفع عنه أنه أوجده أحد، هذا سلب، ويضيفون إليه أن لهم مخلوقات، فيجمعون بين السلب وبين الإضافة، وهذا مذهب النفاة في ذلك، طبعا يضاد ويخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وهم الذين بعث في إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذا عن الصابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره، لما ناظر السمنية بعض فلسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات، فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة والضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين، ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباهه. هنا بينا قال وهو الذي بعث إبراهيم الخليل إليهم فيكون الجعد ختان الصبي الفلاسفة وكذلك أبو نصر الفارابي. أبو نصر الفارابي هو المعلم الثاني للفلسفة والمعلم الأول أرسطو اليوناني ثم المعلم الثاني هذا أبو نصر الفارابي. وأبو نصر الفارابي أيضا مبلغ علمه وفلسفته وفلسفته والفلسفة التي أخذها أخذها عن الصابئين، ذهب إلى الصابئة المشركين تتلمذ على يديهم وشرب الضلال والكفريات منهم. ومع ذلك تجد العوام والناس الجهال يفتخرون بأبو نصر الفارابي وابن سينا وابن سينا هذا إسماعيلي نصيري طوسي شيعي وغيرهم، ويقولون علماء الفلسفة في الإسلام ويسمون الشوارع باسمهم ويفعلون لهم ظلا بأنهم يعني من فخر الإسلام وهم على ما فيه من الباطل. وأخذها الجهم عنهم، هذا كله بيبين ما كيف أخذ الجهم عن هؤلاء كما ذكر الإمام أحمد. ومن لما ناظر السمنية أيضا أخذ بعض البعض فلسفة الهندي، بقى جهم جمع عمل كده زي ما يقولوا يعني تجميع، أخذ من كل هؤلاء حتى وصل إلى فلسفة الهند اللي هم السمنية الذي نظرهم. والفلسفة الهند هؤلاء السمنية هم سبب يعني ما أو يعني ما وقع فيه من ضلال الجهم عندما نظرهم، إنه لما نظرهم ما نظرهم بأصول أهل السنة والجماعة بل نظرهم بمسألة حدوث الأعراض وغير ذلك، فهو نظرهم بهذه المناظرة التي وقع فيها ما وقع فيها من الباطل بعد ذلك، لأنهم كانوا أصالة كانوا لا يؤمنون إلا بالحسيات، يعني ما كانوا يؤمنون بالغيبيات وكانوا على العقيدة الباطلة، وهم كانوا من الطبائعيين. السمنية كانوا من الطبائعيين الذين يقولون بتناسخ الأرواح، وكانوا في خراسان والهند. وهو أراد أن يناظرهم يعني يدعوهم يعلموا أن في إله وأن الإله هذا موجود وأنه ليست المسألة ترجع للطبيعة ولا في تناسخ أرواح، فناظرهم عشان يثبت له وجود الله عز وجل. فلما أراد أن يناظرهم في إثبات وجود الله عز وجل أراد أن يناظرهم بطريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام. عندهم الجسم أو الجسم المسألة عندهم ترجع بإما جوهر وعرض، ويبدأ بالجوهر الفرد اللي هو أقل شيء كأنه النواة شيء الفرد، ثم يأتي الجوهر المركب. فالجوهر على نوعين، وهذا موجود في كتب الأشاعرة والنفاة أيضا، يقولون الجوهر والعرض، والجوهر نوعين جوهر فرد وجوهر مركب. والعرض والعرض هذا الذي لا يقوم بنفسه، والجوهر هو الذي يقوم بنفسه. فهو أراد أن يناظرهم ليثبت لهم وجود الله لأنهم كانوا من الطبائعيين ويقولون بتناسخ الأرواح، والمسألة عندهم المسألة بالمادة المحسوسة، يعني هم لا يؤمنون إلا بما يرونه أمامهم، أما من غاب عنه فلا يؤمنون به، فلا يؤمنون في رب ولا بعث ولا نشور ولا يؤمنون بالماضي، فقط يؤمنون بالحاضر اللي موجود اللي هم بيسمونه الآن في زماننا الماديين، لا يؤمنون إلا بالمادة المحسوسة فقط. فأراد أن يثبت لهم وجود الإله الجهل بطريقة حلول أو حدوث الأعراض في الأجسام أو طريقة الجوهر الفرد، يعني هذه اللي هي يريد أن يقول لهم إن ما ترونه الآن من أعراض التي موجودة في الجوهر لا يمكن أن تأتي من فعل الإنسان لنفسه ولا من فعل والديه، بل هذه الآلات ركبت تركيبا عجيبا, يعني يصعب على كل ذي عقل أن يقول أن الطبيعة التي أوجدت, ويريد أن يناظرهم ويبين لهم أن كل ما ترونه هذه من أعراض في الأجسام أن العرض ده يقوم بنفسه, يعني اللون ده عرض, الطبائع اللي هما الأربعة, الحرارة, البرودة, الرطوبة, اليبوسة, ارتفاع انخفاض, الحركة, كل دي أعراض بتكون في الجسم. فقال إن هذه الأعراض اللي في الجسم الجامد بتحل فيه, بتحدث فيه, وهذا الجسم لا يمكن, الجامد هذا لا يمكن أن يحدث هذه الأعراض, فإنما هي أحدثت فيه لأنه هو جزء صغير جوهر فرد حتى لو ركب, ثم حدثت البرودة فيه وحدثت الحرارة فيه وحدثت الرطوبة فيه, هذا الجوهر الفرد الذي تركب من خلية واحدة ثم خليات حدث فيه أعراض, فقال لهم لا يمكن أن الجوهر هذا يحدث الأعراض, لابد أنها أحدثت فيه, تلك الأعراض ترونها الآن تشعرون بها, لا يمكن أن هذا الجزء الواحد الجوهر الفرد يحدث هذا العرض لنفسه, فهو لا يحدث ارتفاعا في نفسه ولا برودة ولا حرارة, فلابد من محدث فيه, يبقى لابد من محدث, هذا المحدث هو الإله. فإذا هو قال لهم إيش؟ لأن هذا الجوهر الفرد لما أحدثت فيه هذه العوارض لا يمكن للطبيعة أن تفعلها, فوراد أن يخرجهم من فكرة الطبيعة في رؤوسهم, لأن لا يمكن لهذا الجزء وهو الطبيعة أن يؤثر ذلك التأثيرات هذا الجوهر الفرد. فهم سلموا له, قالوا له نعم نسلم, اقتنعنا بأن لابد من محدث لهذه الأعراض في هذا الجوهر الفرد الذي لا يمكن أن يحدث في نفسه, فأمنوا, قالوا إذن في إله. قالوا من هذا المحدث؟ قال هذا ربي. سألوه من المحدث؟ قال هذا ربي هو الله جل وعلا. فسلموا حتى أنه فرح فرحا شديدا لما سلموا له بذلك, ثم قالوا له طيب صف لنا بقى ربك. فلما أراد أن يصفاه بما جاء في القرآن من الصفات تحير أكثر, لأنه وجد إذا وصف الله عز وجل بما جاء في القرآن سيعود على دليله الذي ذكروا لهم بالإبطال, لأنه إذا وصف الله بأنه رحيم يعني في رحمة, فالرحمة عرض, لأن الرحمة ليس الجسم يرى, عرض. طب ودود, المودة عرض, فمعنى ذلك أن العرض ده حل في جسم, لأنه هيصفه بعرض, فيقول لهم أن العرض حل, وهذا يقضي على إيه؟ على برهانه اللي أتى به بالبطلان. فسيأتي على برهان أتى به بالبطلان, لأنه سيقولون له طيب من الذي أحدث هذه الرحمة؟ ما هو أنت بتقول إنه ربنا رحيم وودود وغفور وغير ذلك, ودي أعراض, فسيقول من الذي أحدث هذه الرحمة؟ فمعنى ذلك أن العرض حل في جسم عندهم, وهذا سيقضي على برهانه الذي أتى به بالبطلان, لأنه هيعود يقول لهم طب من الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهل؟ هما يقولوا كده, طب احنا قلنا ان في اله, طب الرحمه اللي في ربك دي من الذي احدثها على الاصل اللي بيانه؟ يبقى لابد لها من محدث, لانهم طبعا هيقيسوا المخلوقات هذه على الله. فلذلك نظر بقى, لو قال بالرحمه, لو قال بالمجيء, لو قال بالاتيان, لو قال بالاستواء, سيرجع على دليل البطلان. فلم يجد برهانا, لم يجد بد ان ينفي هذه الصفات. اللي وقع في ذلك هو أن اختار برهانا على وجود الله عاد عليه برهان باطل, عاد عليه بالبطلان وبالضعف, وما أثبت لهم ببرهان منضبط حتى لا يعود عليه. وهذا طبعا أدى لأنهم كانوا يقولون بالقرآن, فأراد أن يأتيهم بدليل من عنده من العقل, فكان نشأ ما نشأ من أنه أدى ذلك لإبطال الصفات, ثم صار على نهجه المعتزلة والكلابية والأشاعرة إلى آخر ذلك كله. فهذا أخذ الجهم أيضا كما قال بعد أن نظر, حتى أنه قالوا بعد أن انتهى من ذلك وتحير, جلس 40 يوما يعني في حزن وبكاء, لأنه لا يعلم ماذا يفعل بعد أن واجهوه بهذه الأعراض. طيب، ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن ليس أيضا هذه المقولة حدثت يعني انتشرت في جهم بن صفوان بسبب السنيد الذي بينها. أيضا لما عربت الكتب، هذا أسوأ مكان، عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء. وطبعا الشيخ هنا يريد، وهذه مسألة مهمة جدا لابد للدارس في العقيدة الذي يعني يدخل في مرحلة متقدمة ويريد يعني أن يناظر بعد ذلك أو يرد حتى على المبتدعة، لابد يعلم من منشأ مقولات القول، وهذا مهم معرفة تاريخ حدوث هذه الأقوال وكيفيتها والأسباب، أولا منها بأنه يعلم تطور هذه الأقوال ونشأتها فيدرسها صحيحة، ثانيا لنعلم الأسباب التي أدت فنتقي ذلك في عقيدتنا وفي شعوبنا. وهذه مسألة مهمة جدا، لذلك الشيخ هنا تجد في هذا الكتاب يؤصل لأقوال المبتدعة ونظرا أكثر حتى من الأثر هنا، ويبين لنا كيف أوتي هؤلاء القوم، سواء كما بينا الآن من الجهل أو كما أوتي المسلمين مسلمون في بداية تعريب الكتب الرومية، وكان في بداية المئة الثانية زاد البلاء، بداية دخول الضلال على المسلمين لما عربت الكتب في عهد المأمون، وهذا يعني أسوأ ما حدث في هذا العهد أن عربت كتب الروم، الفلسفة، علم الكلام، المنطق، كانوا يسمونها براهين وأدلة، فعربت ولأنه ما كانش عندهم شيء من الوحي، كانوا يعتمدون على العقول، وكان الإسلام سالما من هذه الكتب، ما كانت موجودة، لكن وكان المسلمون مقتصرين على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان على كلام السلف الصالح ومن الصحابة والتابعين، وإلى هذا الوقت لم يكن هناك خلل عند المسلمين إلى أن دخلت هذه الكتب، والكتب لم تكن بلغتهم ولم يكن يعرفونها، كتب أعاجم، وكانوا يستغنون بذلك عن كتاب الله عز وجل. ثم جاء عهد المأمون العباسي، والمأمون طبعا هو أحد أبناء هارون الرشيد، عبد الله بن هارون الرشيد هو أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد، وهو أول هو من دعا الناس إلى خلق القرآن، وقصته طبعا هو وغيره من الخلفاء العباسيين الذين جاءوا من بعده أيضا بعد المأمون، وقالوا بفتة خلق القرآن الذي أودي فيها الإمام أحمد، لكن بداية كان المأمون مغرما بتلك الكتب الأجنبية بسبب كان عنده بطانة من المعتزل، وهذه الإشكالية أنك تجد البطانة توقع كل شيء، فكان عنده بطانة من المعتزلة، وكان المعتزلة طبعا يعتمدون على علم المنطق وغير ذلك، وهو قد أخذ الخلافة من الأمين لما توفي هارون الرشيد، خلفه الأمين ابن هارون الرشيد، ثم المأمون قام عليه سار عليه وأخذ وشق العصا الطاعة وأمر ادى الأمر بتولي المأمون، وكان ذكي المأمون وكان قويا، لكن إشكاليته أنه أخذ الوزراء من الضلال عنده من المعتزلة كبشر المرياسي ابن أبي دؤاد الذي عليه بدأ فتنة خلق القرآن ما فعله الإمام أحمد، فكان يميل عليه وزراءه فأثروا في عقيدته وجعلوه يستميل إلى هذه الكتب ويأتي بها من الروم ويترجمها، لأنه كان مغرم بالثقافة والعلوم، كان يحب جدا الثقافة والعلوم، لكن البطانة أثرت فيه، فأولا جعلوه يقتنق مذهب الاعتزال، ثم جعلوه يقول بخلق القرآن، وانظر للبطانة ماذا تفعل، أسوأ ما يكون البطانة تضيع المرء، وأراد بل أراد أن يجبر الناس بعدك على قول خلق القرآن، امتحن العلماء وامتحن الناس في خلق القرآن، ومن قال به تركه ولم يقل بإما يقتل أو يسجن أو يعذب، وكانت محنة شديدة ضرب فيها الإمام أحمد وسجن، وطبعا معلوم محنة الإمام أحمد في هذه المسألة من حبسه وضربه وإهاناته وتطاول المأمون على كثير من العلماء بسبب ابن أبي دؤاد وبشر المرياسي في ذلك. المهم أنه اعتنق هذا المذهب المأمون وظن أنه حق وأتى بالكتب ثم وعرب هذه الكتب، فأدخل على المسلمين كتب الروم المعربة، وللأسف أنه لم يكتفي المأمون بل بعد المأمون ساروا على هذا النهج، منهم سواء في فتنة القرآن كالمعتصم جاء بعده، ثم بعد المعتصم أيضا جاء الواثق، أيضا كلهم مشوا على هذا، على مسألة خلق القرآن والفتنة في ذلك، وادعوا ما ادعوا. ثم لما مات الواثق جاء بعده المتوكل، والمتوكل كان ابن المعتصم. هنا جاء المتوكل، الله عز وجل جعله ناصرا للسنة ورفع المحنة وكرم الإمام أحمد فانتصر الحق على يد المتوكل رحمة الله عليه، وقرب الإمام أحمد وكرمه فزالت المحنة وانتصر الحق، وكانت العلو بعد ذلك الإمام أحمد، ولقب بإمام أهل السنة. صبر كثيرا، صبر في عن المأمون وعن وقبل المعتصم والواثق حتى أيده الله عز وجل بالمتوكل. ثم قال مع ما قال المؤلف: مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. أريد أن يقول بعد كل هذه الأسباب، مع إلقاء الشيطان في قلوب أهل الضلال ابتداء الذين كانوا منهم، الله هذه إشكال الكلام هذا نفيس. قال: مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء، الضلال ابتداء، من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. هو يريد أن يقول إيش؟ إن هنا إن هناك أناس هم من أهل الضلال، ولكن كانوا ساكتين على هذا الضلال. المجتمع لا تجد كله من أهل الصلاح، ولا تجد كله من أهل الضلال. تجد فيه ناس من أهل الصلاح والتقى والورع، وناس من أهل الضلال. لكن لما يقوى الحق ويعلو الحق لا تسمع صوتا لأهل الضلال، لا تسمع لهم صوتا. لذلك لما دخل عليه السلام المدينة وكان للحق علو، المنافقون لم يكن لهم صوت في البداية، كانوا لا يسأل، أو كانوا في البداية لهم صوت، ممكن نقول بعد علو واستقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبداية البناء الدولة أصبح كعبد الله بن سبأ وغير ذلك لا يتكلم، لأنه كل شوية يرى علو أهل الحق فكان ينخنس فلا يكون لهم صوتا. حتى أن من الصحابة لم يكن يعرفون منافقين، بل الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم لحذيفة. فكلما يعلو الحق تجد أهل الضلال في سكوت، لكن إن سنحت لهم الفرصة أظهروا ما عندهم. وهذه تجدها لما عربت الكتب ظهر شر هؤلاء، واستعانوا بهذه الكتب على المسلمين سلاح لهم في نحور المسلمين. وأنت تنظر الآن الواقع يقول ذلك، لما ضعف الحق عندنا وعلى الباطل وجاءت الفتنة من أهل الكفر على أهل الإسلام، ظهر من المسلمين من يؤيد الكفار على الإسلام، والله المستعان، وظهر من المسلمين من يؤيد الكفار على أهل الإسلام أيضا، بل ظهر من المسلمين من يدعو بدعوة أهل الكفر، بل ظهر من أولاد المسلمين والذين انتسبوا إلى العلم الشرعي أن ينحازل صنف الكفار ويؤيدهم. ألم نسمع بمن يؤيد اليهود ومن يؤيد النصارى على بني جلدته من أهل الإسلام؟ فهؤلاء لا يظهرون إلا في ضعف الإسلام أو ضعف أهل الإسلام وعلو أهل الباطل، فيظهر هؤلاء ينحازوا إلى صنف الكفار، يؤيدون الكفار، يروجون لأفكارهم. وهذه سنن كونية، أن الله عز وجل تدور الأيام ويأتي زمان يضعف فيه الإسلام، فيخرج الله عز وجل من ظهور المسلمين الخبث وأهل النفاق الذين يميلون على الباطل لما يعلو الباطل ويساعدون الباطل، فيظهر للمسلمين من كان في وسطهم من أهل النفاق حتى ينقوا أنفسهم من هؤلاء ويرجعون إلى دينهم، فيمكن الله عز وجل بهذه الطائفة التي قد مسكت على الدين وعضوا عليه، فيمكن الله عز وجل لهم. وسبحان ربي قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميد الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لن نعرف أهل الشر إلا في الفتن. لذلك هذه حكم على اللبيب والفقيه أن يستخرج في هذه الأوقات، لا أن يجلس ويبكي ويسلم. لا والله ما في شيء يحدث في هذا الكون إلا له حكمة من عند الله عز وجل، علمها من علم وفقها من فقه. والفقيه العالم الحق الذي يسير بمنهاج النبوة هو الذي يستقلد هذه العبر في هذه الأوقات، ولا يقف بل يعمل على أن يستفيد من هذه الحكم ويقوم برة أخرى للإسلام قائمة مع أهله. قال: ولما جاءت لما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث بن غياث المريسي وطبقته. هذه طبعا المئة الثانية من الهجرة، زاد البلاء وظهرت مقالة الجهمية وابتدأت المخالفة لأهل السنة والجماعة. وهذا كلما يتأخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا على لا إله إلا الله وأن لا يفتننا. فلما جاءت المئة الثانية انتشرت هذه المقولة، مقالة الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان. وقلنا كما بينا من أين أخذها الجهت، وثم بسبب بشر بن غياث المريسي، وهذا من أسوأ جلساء المأمون كانوا، بشر بن غياث المريسي معتزل ناصر الإمام أحمد العداوة والبغضاء، بل هو كان يحث المأمون على قتله وقال: اقتله وأنا ضامن لدمه وأنا كفيل لدمه عند ربي، قال: وأنا أتحمله. ولكن الله عز وجل بقدرته عصم المأمون أن يفعل ذلك. المأمون لم يكن أصلا في بدايته شرا، لكن البطانة التي أخرجته عن ذلك. فقال بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيين وابن المبارك وابو يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. يبين الشيخ الإسلام الآن يرجع بنا إلى أئمة أهل السنة والجماعة كيف كانوا يقولون في هؤلاء. كلام الأئمة الذين ذكرهم، الذين في ذم الذين أدخلوا على الإسلام أو أدخلوا على الإسلام ما ليس منهم. وهنا هذا مصداق لقوله تعالى بأن الله عز وجل يضرب الحق بالباطل، وكذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. انظر ما الذي تبقى الآن في كتب، هو كلام مالك وكلام الشافعي وكلام أحمد وابن المبارك وابن عيينة وإسحاق والفضيل والحافي. هل ما الذي نشر الله عز وجل وجعله العلو الآن؟ الكتب بين أيدينا الآن على من؟ على كتب هؤلاء السلف الصالح. فالله عز وجل لا شك لكن لابد أن يتصدى لهؤلاء من يتصدى. لذلك نقول العلم في تعلمه هنا في العقيدة ليس فقط لأنك تثبت على أرض صلبة، لا، لتتصدى على أهل الباطل فتنشر علم السلف الذي جاءك وتضحب به الباطل. فكلما جاء زمان على أهل الباطل، ونحن الآن نعم يريدون أن يعلون عقيدة غير السنة أهل السنة الجماعة، كيف يكون لهؤلاء من أول الجهمية إلى الأشاعرة مرورا بكل هذه الطوائف التي نسبها في كلامهم إلى لبيد بن الأعصم اليهودي يقدم على قول الكتاب والسنة، ويقولون لنا ويريدون أن يقولوا للناس ويعلمون الناس أنهم من أهل السنة والجماعة؟ كيف ورب ذلك؟ كيف يكون هؤلاء من أهل السنة والجماعة وهذه أصولهم؟ فكيف يدخلون أنفسهم مع أهل السنة والجماعة ويقولون نحن من أهل السنة، بل يتبجحون ويقولون نحن أهل السنة والجماعة وهؤلاء المجسمة الحشوية إلى آخر ما يقولون؟ لذلك لابد أن نتأسى بهؤلاء الأئمة الذي ذكرهم الشيخ بأن هؤلاء الذين نافحوا عن هؤلاء وتكلموا فيهم وقالوا هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك وفي كتابه التأويلات. التأويلات طبعا يقصد بها إيش؟ التفسيرات التي هي بين أيدي الناس، ذكر في كتاب لابن أبو بكر بن فورك وهو من الأشاعرة، أيضا متكلمين، هو شيخ المتكلمين ابن فورك، أبو بكر ابن فورك الأصبهاني شيخ المتكلمين، ودرس مذهب الأشاعرة على الحسن البصري. ثم كانت له يعني مناظرات وغير ذلك، وألف كتاب اسمه التأويلات. ثم قال وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه سماه تأسيس التقديس، أسوأ ما يكون ما كتب أيضا الرازي صاحب التفسير كتاب تأسيس التقديس، جمع هذه التأويلات الباطلة التي كان يعتقدها ويعتقدها ابن فورك وأيضا وكتبها. ثم وهذا الكتاب طبعا من أسوأ الكتب، الشيخ حسام رد عليه في كتاب كبير جدا نقد التأسيس، سماه نقد التأسيس على كتاب تأسيس التقديس للرازي، ومن أفضل وأعظم مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. الله عز وجل قيده ليرد على هؤلاء جميعا. ثم قال يا شيخ الإسلام ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبو الحسين البصري وأبو الوفاء بن عقيل، وهؤلاء طبعا وأيضا أبو حامد الغزالي، هؤلاء كلهم فقهاء. الغزالي طبعا في الشافعية وابن عقيل في الحنابلة وغير هؤلاء، وهؤلاء ولكن عندهم كلام كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ما يوافق أهل السنة والجماعة. أبو الحسن أبو الحسين أقصد البصري هذا شيخ معتزلة، أبو الوفاء بن عقيل هذا أيضا بغدادي حنبلي متكلم أيضا، وطبعا ابن عقيل معروف في الفقه الحنبلي. أيضا الغزالي عندنا الشافعية أيضا إمام بتفقه على إمام الحرمين الجويني أيضا، وكان من أذكى الناس أبو الغزالي، من أذكى الناس سبحان الله يعني، وكان عنده كتاب إحياء علوم الدين حيا فيه منكرات وفيه أحاديث ضعيفة وأشياء كثيرة موضوعة، وإن كان فيه نفع لكن طبعا بتنقيحه لأن بعضهم نقحوه، ولكنه الغزالي أيضا من أئمة هؤلاء. قال وغيرهم هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشتي المرياسي، ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء، يعني وليدا يقول عندهم كلام باطل وعندهم كلام حسن، يعني هو طبعا يقول إن في شيء من الخير عندهم والحق، ولكن عندهم شيء من الباطل. لكن الإشكال إن وجدت على الحق وجدت على الباطل فلا تتغافل عن الباطل الذي عنده، تبينه ولاش بقى منطق هذا الموازنات أو منهج الموازنات، هذا يريدون أن يغطوا على الأخطاء التي عند بعض الناس. نعم نقول نبين الخطأ، وفي فرق قلنا من قبل نبين الخطأ في الأقوال ونترك الذات لله عز وجل، نتكلم عن أقوالهم ومن فيما أصابوا فيه فيما اجتهدوا فيه، ولا نتكلم عن ذواتهم هذه، لكن من كان الأمر في العقيدة فلابد أن يبين، ليس هناك أحد معصوم. وكان يقول هنا شيخ الإسلام حبيب إلينا، والله حب والله حب وشيخ الإسلام حبيب إلينا، والكتاب والسنة والدليل حب إلينا منه، أو اتباع السنة حب إلينا منه، فإن خالف قلنا بالاتباع ولم نقل نتبع شيخ الإسلام لتميع ما حبنا له. فقال فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، يعني نبين أن كلام هؤلاء الذي ذكرهم هو من نفس كلام بشري المريسي المعتزلي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي من أعظم الكتب. الإمام الدارمي عثمان الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا أسماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، وهذه من أعظم طبعا التأويلات تجدها في كتب الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، تأويلات المريسي كل كتب المريسي أصل عندهم رأس في الضلالة، كل تأويلاته تتجه في كتب هؤلاء. رد عليه عثمان الدارمي رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة والجماعة، رد على هذا الخبيث بشر المريسي بكتاب عظيم جدا سماه رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افترى والله في التوحيد، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم، يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طلعه العقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. وهذا طبعا من لطف الله عز وجل بنا أن يقيد لائما علماء أذاذ من أهل السنة يردون على أهل الباطل، وهذا من لطف الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقيد هذه الأمة علماء يردون على أهل الباطل حتى لا يعيشون في الأرض فسادا ويعيثون في الأرض فسادا ويضللوا الناس، بل يقيد الله عز وجل من يتصدى لهؤلاء. ولا أعلم من الذي يستطيع الله لذلك، ولكن على الأمر أن يسير في هذا الطريق بأنه يتقن حتى يستطيع الله عز وجل فيرد الباطل. وأحوج ما نكون في زمننا هذا أن الكل يتقن عقيدة أهل السنة والجماعة ليرد على ما يقال الآن من أباطيل، سواء في شرك الربوبية وفي الأسماء والصفات أو في حتى في الإلهية وغير ذلك. فالأمة مليئة بالفتن في هذه الأبواب التي تريد أن لا يكون للناس عقيدة صافية، وأعظم ما يكون هو صفاء العقيدة. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين ومذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يريد أن يبين بعض العلماء كفر الجهمية، في بعضهم كفر الجهمية لما قالوه من الكفر والضلال، وبعضهم لم يكفروا المقلدين من الجهمية وكفروا بعض أعيان علماء الجهمية الذين أرادوا التضليل وحقا تعمدوا ذلك، والبعض لم يكفرونهم علماء السلف لأنهم رأوا ما فيه من بعض التأويلات أو التقليد الذي لا يعني يستلزم التكفير. وطبعا هذه التأويلات المريسية هي نشأت أصالة من بعد ما عرضت كتب الروم وكتب الفلسفة والمنطق والكلام في عهد المأمون. لذلك تجد الآن الناس في زماننا يمجدون لهؤلاء، تكلمون عن كتبهم وعن هؤلاء الملاحدة هؤلاء والضلال، ويعتقلون هذه المذاهب، بل ويؤلفون وينشرون هذه الكتب ويطبعونها وينشرونها بين الناس. قال والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير ينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للكائي والإبانة لابن بطة، والسنة لابن أبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي. وهنا طبعا هو ما ذكر الأسماء والبيهقي لأن البيهقي هو من الأشاعرة، لكنه من الطبقة الأولى في الأشاعرة، لأن الأشاعرة طبقات. يعني الأسماء والصفات للبيهقي هو من الطبقة، البيهقي مصنف كده عند أهل السنة الأشاعرة طبقات، لعلنا نتعرض لها لاحقا، طبقات في الأشاعرة. الطبقة الأولى أخفوه وأقربه لأهل السنة. لذلك تجد في الأسماء والصفات للبيهقي يثبت صفات للذات، ثم هناك صفات في الخبر يثبت بعضها، وبعضها يقول في التبويب ما قيل في يد الله، ما قيل في كذا، فهو ما يثبتها لكن يأتي بها. ولكن ذكر شيخ السلمية، طب يقول ليش ذكر هنا شيخ السلمية؟ قالوا لأن كتاب الأسماء والصفات للبيهقي أصلا قائم على الكتاب والسنة، يعني هو أتى بالآثار الصحيحة فيه، فهو ما ذكره إلا لوجود الآثار الصحيحة مش لكلام البيهقي، عشان تنتبهوا، حتى ما يظن أحد الشيخ السلمية يتكلم عن هذا الكتاب يعني من كتب أهل السنة. لا، هو الكتاب فيه تأويلات على مذهب الأشاعرة مخالفة مذهب أهل السنة والجماعة، لكن ذكر الشيخ هنا فقط لأن البيهقي التزم في الكتاب بذكر الآثار من الكتاب والسنة، فكان آثاره آثار السلف بصرف مع يعني معرفتنا بأن عنده تأويلات تخالف أهل السنة والجماعة، لينتبه الدارس في هذه المسألة حتى لا يظن أن شيخ الإسلام يعدي كتاب كتب أهل السنة والجماعة، وكان هو مهم أن يكون عند كل أحد ليستفيد من الآثار التي فيه، مع طبعا يعلم بأن البيهقي من الطبقة الأولى من الأشاعرة، فعنده في صفات الأفعال تأويلات أيضا. وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندى، أعظم الكتاب هذا كتاب الإيمان لابن مندى أيضا، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا أن نتدرسه، مهم جدا. وكتاب وأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، هذه كلها كتب. والسنة لابن أبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل والمروذي ولأبي داود السجستياني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لعبد الله البخاري لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكتاب عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، ونعيم بن حماد كان يكفر الجهمية، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك، وأيضا المبارك له كلام في تكفيرهم في ذبائحهم وأمثال وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع للذكر، يعني الدلائل السمعية أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة، والدلائل العقلية البراهين التي يثبتها العقل الصريح في القرآن على هذا، كما قال إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار، قال تعالى فلا تعقلون، قال تعالى فقد بينا الآيات لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فإذا المسألة لا ترجع لعلم الكلام والمنطق الذي يعتمد عليه هؤلاء المبتدعة، ولكن ترجع إلى الكتاب والسنة. نختم الفصل. وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. هنا اعتذار الشيخ عن أن يذكر كل شبهاتهم المتكلمين والرد عليها لأن الرسالة قصيرة في ذلك. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة منها عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن، انتبهوا لهذا الكلام الدور، كيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الكلام ما أبدع أن يختم به هذا الفصل، كيف تطيب لهؤلاء الذين يروجون لهذه الفرق المبتدعة أن يترك كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع كلام هؤلاء أصلهم من يهودي والنصارى المحرفين المحرفون للكتاب إلى أن وصل إلينا هذا الكلام؟ كيف يطيب من المرء هذا؟ هذا وقف عند الفصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، سيبدأ في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة تفصيلا في ذلك، وبيان أيضا ما عقيدة النفاة وغير ذلك في ما توقع من الكتاب، وكأن هذا كله أيضا كان تأسيسا وتقديما للكتاب. يعني يمكن اليوم ما كان فيه نقول يعني منازعات وأشياء، لكن هذه الكلام مهم جدا أن يعلمه يعني الطالب العلم في هذه المرحلة، يعلم تأصيل بدايات قول هؤلاء الفرق ومن من العلماء عندهم، لما يعرف الأسماء ويعرف كتبهم فينتبه عندما يعني يطلع عليها، ويعلم كتب أهل السنة الذين ردوا عليهم علماء السنة. كل هذا الكلام فيه نفع وفائدة، يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. نقف عند الفصل هذا، قول الشامل في جميع هذا الكتاب الباب، إن شاء الله نكمل فيه الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.